بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الأحكام المتعلقة بالكتاب والسنة وأقسامها، وحديثنا الآن عن الجانب الآخر المتعلق بالعلم الشرعي، وهي مسألة الأسماء. كما ذكرنا أن مسائل الدين والشرع متعلقة بالأسماء والأحكام. تحدثنا عن الأحكام، وحديثنا الآن سيكون عن الأسماء. والمقصود بالأسماء هنا معنى اصطلاحي، وهي الأسماء الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة. وهذه الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء ممدوحة يتعلق بها الثواب والمدح في الكتاب والسنة، وأسماء مذمومة يتعلق بها العقاب والذم في الكتاب والسنة. فمن الأسماء الممدوحة الإسلام والإيمان والتقوى والبر إلى غير ذلك من الأسماء الشرعية التي يتعلق بها الثواب وجاء بها المدح. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذه المسائل، وكثيرا ما يذكر يقول هذه المسألة تتعلق بمسائل الأسماء والأحكام، ويقصد بالأسماء الأسماء الشرعية التي يترتب عليها الثواب أو العقاب. فعندما تقول مؤمن، بر، تقي، محسن، مطيع، هذه أسماء شرعية، وهذه الأسماء الشرعية المرجع فيها وفي حدها الكتاب والسنة. ومعرفة طالب العلم لهذه الأسماء ووقوفه على حدودها أمر مهم يتعلق بتأصيله لفهم الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن أن يعرف أحكام هذه الأسماء حتى يعرف حدها. وأنا أذكر مثالا يدل على أن الخلل بمعرفة هذه الأسماء سواء من حيث الألفاظ أو الانحراف في فهمها له أثر كبير في الانحراف في الدين، أن العلم بها له أثر في التأصيل، وجهلها والانحراف عنها له أثر في الانحراف. مؤمن، مسلم، هذه كم وقع الخلاف والنزاع بين الأمة في حد هذه المصطلحات. يلاحظ النزاع الذي وقع بين أهل السنة وبين الطوائف المخالفة في باب الإيمان، مرجعه لماذا؟ إلى اختلاف الناس في فهم هذا المصطلح، والذي يسمى باسم شرعي. الإيمان اسم شرعي. يقول شيخ الإسلام: عامة المخالفين الذين خالفوا أهل السنة في باب الإيمان إنما كان خلافهم لظنهم أن الإيمان شيء واحد، لظنهم أن الإيمان شيء واحد. قال: فاتفق الوعيدية والمرجئة على هذا، فقال: والإيمان شيء واحد. ثم بعد ذلك اختلفوا في النتيجة، فقال الوعيدية: الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وقال المرجئة: الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه إذا بقي بعضه بقي كله. إذن الفتنة العظيمة التي وقعت في هذا الباب سببها الجهل بهذا المصطلح وحدود هذا المصطلح. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه أهل السنة ودلت عليه الأدلة أن الإيمان يتجزأ ويذهب بعضه ويبقى بعضه. وذكر هذا أيضا الإمام ابن القيم، قال إن الإيمان يتجزأ وله أصل وفرع. قال: وأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: وبينهما شعب متفاوتة، فكلما كانت الشعبة أقرب إلى الشهادتين أخذت حكمها، وكلما كانت أقرب إلى إماطة الأذى عن الطريق أخذت حكمها. هذا كلام دقيق في بيان حد الإيمان وأنه شعب. أيضا الخلافات التي وجدت الآن حتى بين من ينتسب للسنة في مسألة الإيمان، وهل الإيمان يتألف من هذه الأركان: الاعتقاد والقول والعمل، وأنه متى ما ذهب شيء من هذه الأركان كما يقولون ذهب الإيمان بالكلية، ومن خالف في هذا فهو مرجئ، ومن يخالفهم يقول إنما هذه أجزاء للإيمان وهي متعلقة بشعب. كل هذه الخلافات التي نتأجت بين أهل السنة وبين مخالفين بل بين بعض أهل السنة سببها عدم تحرير هذا المصطلح. الإيمان يدعيها اليهود ويدعيها النصارى ويدعيها أهل البدع، كل بحسب فهمه. إذن من أراد الفهم الصحيح لا يكتفي بمجرد الإيمان بهذا اللفظ أو بهذا الاسم ثم يفسره بما شاء، وإلا قد يخادع الإنسان نفسه فيظن أنه مؤمن لفهمه للإيمان، كما قالت الأعراب، قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هذه طائفة من المسلمين، وقيل أنهم من المنافقين، قالوا آمنا، فأخبر الله عز وجل أنهم لم يؤمنوا. ما سبب قولهم أنهم مؤمنون؟ ظنوا أنهم حققوا الإيمان. إذن تحرير هذه الأسماء ومعرفة حدودها من التأصيل العلمي الذي يحتاج إليه طالب العلم حتى لا يقع في تلك الفتن التي وقعت للأمة بسبب تنازعها في هذا الاسم الشرعي. ليس الإيمان بالتمني، الإيمان حقيقة شرعية لا بد أن تضبط ولا بد أن يعرف. ولهذا عصم الله أهل السنة والجماعة في هذا الباب لما رجعوا إلى النصوص في تعريف الإيمان، فوجدوا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتكلم العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان، وما الذي يراد بالاستثناء، هل يراد به الأصل أو الفرع، وما هي الإجابة لمن سأل عن الأصل أو عن الفرع. كل هذا التقعيد وهذا التأصيل الذي يعني عصم الله به أهل السنة بعد توفيق الله لهم هو فهمهم لهذا المصطلح الشرعي. ولهذا ما تجد رجل تربى على السنة يقول أنا مؤمن، لأنه يعرف أن الإيمان شيء عظيم. شعب ما الذي حققنا من هذا الإيمان؟ هذه الصلاة التي نؤديها لا يستطيع الإنسان أن يقول في يوم واحد أنه كمل الصلاة، كيف يدعي أنه حقق الصلاة على الوجه الصحيح؟ هذا العلم أثر في العمل، أثر في السلوك. كذلك مسألة الإسلام، ما هو الإسلام؟ كثير من الآن الطوائف المنتسبة للإسلام كما تعلمون يرون أن الإسلام هو اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق، وأما صرف العبادة لغير الله فلا يرون أنها مؤثرة في التوحيد. ولهذا كثير من هؤلاء عندما يرد عليهم عندما يصرفون العبادة لغير الله وقال هذا شرك، يقول نحن ما اعتقدنا أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما نتوسل إلى الله بدعائهم وبمحبة الصالحين. ما الذي أوقعهم في هذه الفتنة؟ هو جهلهم بحقيقة التوحيد والإسلام. هل الإسلام أو التوحيد هو مجرد اعتقاد توحيد الربوبية أو اعتقاد أنه هو الخالق فقط، أم أن الإسلام هو تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة؟ عصم الله أهل السنة في هذا الباب بضبطهم لهذا المصطلح، ولا يمكن لإنسان أن يدعي الإسلام وهو مقصر في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات التقصير الذي يخرجه من الدين. أما وجود خلل في العبادة وفي فهمنا للنصوص وفهمنا للصفات هذا موجود، لكن أهل السنة عصمهم الله بضبط هذا الباب ومعرفة حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد. أيضا معرفة الفرق بين الأصل والكمال في هذه المصطلحات، يعني التوحيد له أصل وكمال، الإيمان له أصل وكمال، الإسلام له أصل وكمال. التفريق بين الأصل والكمال في هذه المصطلحات الشرعية أيضا مما يحتاج إليه طالب العلم، لأنك ستجد في كثير من النصوص أن الإيمان ينفى عن بعض أصحاب المعاصي، وفي نصوص أخرى يثبت الإيمان لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وقال: في شارب الخمر فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي ذر قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا روى الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، مما يدل على دقتهم وورعهم وضبطهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذان الحديثان، حديث ينفي الإيمان عن الزاني وشارب الخمر والمنتهي، حديث آخر يثبت أن هؤلاء في الجنة. إذا ما ضبط هذا المصطلح وفرقنا بين الأصل والفرع لربما قيل بالتناقض، بل لربما قيل إن من يحكم عليه بأنه ليس معه شيء من الإيمان سيدخل الجنة، لأنه إذا كان النفي نفي لأصل الإيمان كيف يثبت الحديث الآخر أنه في الجنة؟ فالإيمان المنفي غير الإيمان المثبت، الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل الواجب، والإيمان المثبت هو أصل الإيمان. وبهذا خرجنا من شبهة كبيرة جدا تهالك فيها الناس بسبب عدم التفريق بين أصل الشيء وبين كماله. من آخر الشبه التي عرضت لنا، وهذا مما يتعلق بواقعنا الآن في الدعوة، عندما ذكرت في بعض الكتب وبعض المحاضرات أنه ليس أن صاحب السنة لا بد أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، وأن من النقص الفهم، أن يظن أن السلفي لا يعتني بالأخلاق والآداب الإسلامية. فجاء بعض المنتسبين للسنة وقال يفهم من هذا الكلام أن قائله يبدع من لم يتخلق بالأخلاق الإسلامية، لأنه يقول من سوء الفهم أن يظن أن منهج السلف لا يعتني بالأخلاق. فردت على هذه المقالة، قلت هذا الذي قال هذه المقالة أصابته شبهة الوعيدية والمرجئة في أنهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد، وهذا ظن أن السنة شيء واحد. السنة مثل الإيمان لها أصل وكمال، فإذا أردنا كمالها الذي يسميها العلماء السنة المحضة والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنعم فإن هذه السنة لا تتحقق إلا بهذه الأخلاق وبهذه الآداب التي كانوا عليها. وأما أصل السنة التي إذا دخل فيها الرجل خرج من البدعة، كما ينتسب كثير من الناس الآن للسنة، وكلنا ذلك الرجل على ضعف، ونقول نرجو أن نكون يعني على أصول السنة، لكن هناك خلل كبير ونقص في الأخلاق وفي كثير من الأمور، فهذا خلل في السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السنة على ما يدل على كمال الدين، قال في حديث العرباض قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ما الذي بعد السنة؟ ليس بعدها إلا البدع، فلو بقي شيء من الدين ما دخل في السنة لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه التي وهديه الذي كان عليه الأخلاق والآداب. نلاحظ الآن أن الشبهة التي تقع للأمة قديما وحديثا هو عدم تحرير هذه المصطلحات، عدم تحرير هذه المصطلحات. وهذا ذكره الإمام الجليل أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، قال حتى في كلام الناس أنه ينفى الشيء في بعض المواطن ولا يدل على نفي الأصل، حتى إنه ضرب مثالا من كلام الناس، قال يقال فلان ليس برجل، ولا يقصد الناس أن ينفوا عن جنس الذكورة، ولكن يقصدون أنه ليس فيه أخلاق الرجال. وبعض الرجال إذا غضب على زوجته قال أنت لست بمرأة، ولا يقصد أنها ليست أنثى، لكن يقول فقدت صفات المرأة يعني المثالية والمرأة التي يعني يرغب فيها، وهذا معروف في كلام العرب. وبعض العلماء يعني إذا ذكرت مسألة قال هذا ليس بشيء، أو يسأل عن كتاب قال هذا ليس بشيء، ومعروف أنه شيء لأن الشيء ما له وجود في الحقيقة، لكن ليس بشيء مثلا ينتفع إليه ويرغب فيه. إذن تحرير هذه المصطلحات، وقبل تحريرها أي التمسك بهذه المصطلحات الشرعية. وهذا ما دائما أنا أدعو إليه إخواني، وأن نتمسك به. إذا عبرنا عن الحقائق الشرعية فلنتمسك بالألفاظ الشرعية، لا نحدث ألفاظا جديدة. نحن ليس عندنا مسميات جديدة، مسلم مؤمن، لا نحدث أسماء جديدة. حتى بعض المصطلحات الآن اللي سادت بين الناس يقال فلان ملتزم، فلان ليس بملتزم، هذه من المصطلحات المحدثة. مصطلح الشرعي فلان مستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم، فلان غير مستقيم. إذا نتمسك بألفاظ المدح والذم بحيث لا نقع في الشبهة، لأن معنى الالتزام قد يتجاوز مرحلة الفعل فيقال أنه لا يلتزم الدين. وهل يوجد الآن مسلم يقال أنه لا يلتزم الدين؟ كل مسلم ملتزم منقاد للدين، لكن القصور في العمل. فالتمسك باللفظ الشرعي فيه خروج من هذه الشبهة التي يقع فيها الناس. مما أيضا ينبغي أن ينبه عليه أن هذه المصطلحات مصطلحات شرعية لا يجوز التلاعب بها، ولنعلم أن هذه المصطلحات أن الذي أنزلها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأنها ليست مصطلحات يصطلع عليها الناس فيما بينهم، ولا يجوز لنا أن نفسرها بأهوائنا. مثال ذلك، إنسان غضب على رجل، لا يجوز يقول أنت لست بمسلم. غضب على رجل بينه وبين الخلاف، لا يجوز أن ينزل عليه حكم يقول أنت مبتدع. هذا حكم شرعي، أهل العلم أمناء على الحكم الشرعي. فأنا قد أبغض فلانا من أجل الدنيا أو من أجل خصومة أو من أجل أشياء، لكن لا يجوز أن يحملك هذا البغض الدنيوي على أن تبغضه في الدين أو أن تتكلم في عرضه بغير حق، لأن أهل العلم إنما يتكلمون بحكم الشرع وهم موقعون عن رب العالمين. فينبغي الحذر من هذا الأمر، وأن صاحب العلم عندما يسأل لا يسأل عن رأيه. عندما تسأل عن فلان أو كتاب فلان أو قول فلان، لا يجوز لك أن تعبر عن رأيك وما موقفك من فلان، وإنما تتكلم عن الحكم الشرعي، تنزل الحكم الشرعي على هذا الرجل، هل هو مسلم، هل هو مؤمن، هل هو عالم، هل هو جاهل، تنزل الأحكام الشرعية على صاحبها دون حيف أو ظلم. قد تكون رجل محب له لكنك تذمه من جهة الدين، وقد يكون رجل يعني تبغضه ولكنك تنصفه بالدين. وأنا أتكلم عما ساد في الناس، وإلا في الأصل أن الحب والبغض أنك تحب المؤمن لطاعته وتبغض الفاسق لمعصيته. لكن قد يوجد في الناس بحكم القرابة وبحكم العلاقات وبحكم أشياء أن فيه مودة دنيوية، ومع هذا أنت لا ترتضيه في الدين. إذن هذه المصطلحات الممدوحة: مسلم، مؤمن، بر، تقي، صالح، هذه لا يجوز لنا أن نغير ألفاظها ولا أن نغير معانيها ولا أن ننزلها بأهواء وبأغراض، وإنما ننزلها تنزيلا صحيحا كما أنزلها الله عز وجل. في مقابل هذا الأسماء المذمومة والتي يترتب عليها العقاب والذم، مثل كافر، فاسق، مبتدع، فهذه أيضا أسماء شرعية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذه أسماء توقيفية، أسماء توقيفية، ليس لنا أن ننزلها على أشخاص أو أن نضع لها حدودا بغير ما دلت عليه. مثال ذلك الكفر، الكفر مصطلح شرعي، لا يجوز مثلا أن نطلق الكفر على من قال بمقالة باطلة لو كانت معارضة للعقول. يعني لو أن إنسان الآن قال الشمس ما طلعت اليوم، يا رجل هذا نرى بأبصارنا وندرك حرارة الشمس، قال الشمس ما طلعت، يعني أنكر المحسوس والمعلوم وكذب، فهل كل ما قال بمقالة باطلة مخالفة للمحسوس يكفر؟ ما يكفر، هذا قال أنكر المحسوس. لكن لو أنه أنكر شيئا من الدين أو أحكام الدين أو كذب بشيء من أخبار الشر يكفر. إذن التكفير لا يدل على كل من أتى بمقالة باطلة أو خالف المحسوس أو قال بمقالة يعلم الناس أنها باطلة، لا، هو حكم شرعي. الآن رجل يأكل الربا ويقيم البنك وينظم له ويقرض الناس بالفوائد الربوية وينتفع بهذه الأموال وهو مصر عليه إلى أن مات. جاء إنسان لديه عاطفة دينية، قال كيف يكون هذا مسلم؟ هذا كافر. نقول هذا عاصي. لماذا؟ لأن الربا معصية وليس بكفر. وإلا لو أخذنا بالعواطف الآن، رجل سجد مرة لمخلوق، عالم قال نعظمه ونقدره وسجد له على وجه التعظيم، وهذا مصر على الربا 60 سنة ويتعاطى الربا، هذا كفرناه بفعل واحد قد يظن الناس أنه يسير وهو السجود لغير الله، أو قال يا فلان ودعا الأموات أو دعا من دون الله ما لا يقدر فيما لا يقدر عليه إلا الله بكلمة واحدة، قلنا هذا كفر بصرف النظر عن المعين نكفره أو لا له شروط. وهذا المصر على الربا في كل يوم وليلة وقد يكون أيضا وقع في الزنا وشرب الخمر ما كفرنا. لو أخذنا بالعواطف قد يقول بعض الناس، وهذا حصل من بعض الناس الذين لديهم عاطفة، قال لا يمكن أن يكون هذا مسلم، كيف مسلم ويعلم أن الربا محرم وأنه حرب لله ورسوله يصر عليه؟ إذن التكفير ما ليست مسألة عاطفية، يعني ترى رجل يقتل والده يقتل أمه يزني بمحارمه شيء بشع، لو أخذنا بالعواطف نقول هذا كافر، لكن انظر إلى الأحكام الشرعية تجد أن هذه معاصي. بأي شيء ضبطنا الكفر؟ بالأحكام الشرعية. الكفر مصطلح أو اسم شرعي ليس لنا أن نتصرف لا في لفظه ولا في معناه، لا نستبدله، وإنما نضبط هذا المصطلح ونعرف حدوده. كذلك الفاسق، من هو الفاسق؟ الفاسق مصطلح شرعي يطلق على من ارتكب الكبائر أو جاهر بالمعاصي، ولا تطلقه على من فعل معصية. قد يكون رجل فاضل طالب علم وقع في معصية، لو حكمنا عليه بالفسق لما بقي أحد تقبل شهادته ولا روايته في الأمة، لأن من شرط الرواية السلامة من الفسق، وما قالوا السلامة من المعصية، فرقوا بين المصطلحات، السلامة من المعصية والسلامة من الفسق. الفسق مصطلح له حدود عند أهل العلم، المعصية لا حدود. ولهذا ما أحد قال بعصمة العلماء وعصمة الرواة من المعاصي وقال أنه ليس لهم ذنوب وليس لهم معاصي. وأما السلام من الفسق نعم. البدعة مصطلح شرعي، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هنا جاء ضابط شرعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة بدعة، لا بد أن تحرر الألفاظ. ما معنى محدثة؟ هل كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ طيب نحن الآن عندنا لباس، وعندنا الآن مؤلفات وكتب، وعندنا أجهزة، وعندنا الآن وسائل من الكهرباء والطائرات والسيارات والمخترعات لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه محدثة ولا غير محدثة؟ محدثة. لكن ما معنى الإحداث؟ جاء العلماء بيّنوا في الدين البدعة هي إحداث في الدين، أما الإحداث في أمور الدنيا إذا لم تعارض مع الشرع فلا بأس بها، وإذا تعارض مع الشرع مثل ما أحدث من المعاصي هذه معاصي لكن لا نسميها بدعة. وهنا يحتاج الأمر التفريق بين المعصية والبدعة، وأنا أذكر مثالا واحدا، قد يكون بحسب النية والقصد بدعة وقد يكون معصية. لو جاء إنسان الآن وحلق لحيته، هذا معصية ولا بدعة؟ الأصل أنه معصية، لأن الذين يفعلون هذا يقولون مثلا نعلم أن هذا من الدين وهذا واجب، لكن نحن نضعف الآن أكثر الناس يحلقون نحن مع الناس، معصية. قد يكون حلق اللحية بدعة، وقد لا يتصور كثير منكم هذا الأمر، لكن هذا وقع من أحد الزوار عندما كنا مرة في مسجد قباء، وكان رجل يعني من الوافدين من الزوار، فنصحته في اللحية وقلت يا فلان كذا واللحية، قال والله أنا لا أحرق اللحية لتقصير في الدين، ولكن أنا لحيتي طويلة، يقول لي كذا ليست كلحيتك، لحيتي طويلة، يقول وإذا أعفيتها أخشى أن لا يصل الماء إلى البشرة عندما أغتسل من الجنابة، فيقول أنا أحلقها طلبا للطهارة. فأنا ظننت أنه يتلاعب، فلما نقشت وجدت أنه صادق فيما يظهر، والله أعلم. قلت يعني كيف تتصور هذا؟ قال نعم والله أنا أعرف أن كل شيء من البدن لا يمسه الماء أن الطهارة غير صحيحة. قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك لحية، وكان يعفي لحيته، والصحابة وما زال السلف والعلماء ما قالوا ما قلت. فهذا الآن الذي حلق لحيته الشاهد أنه حلقها متقربا بها بحلقها إلى الله، فهذه هي حقيقة البدعة. وكذلك بعض الناس الآن في الإحرام عندما يتحلل قد يعفي لحيته، فيظن بعض الجهلة أن الحلق هو أن لا يبقي شعرا في جسده، فيحلق رأسه ولحيته وشاربه ولربما حتى الحاجبين. بعض الجهلة يظن الحلق لا بد ينظف البدن، فلو حلق لحيته متقربا بها إلى الله يظن أنها من النسك، هذا نقول مبتدع لكنه جاهل، يأتي الحكم على المعين شيء آخر، لكن الصورة أنها بدعة. فلا بد أن نفرق الآن بين البدع والمعاصي. البدعة ضابطها هو ما فعل من المخالفات على وجه التدين، كل مخالفة فعلها المخالف على وجه التدين فهي بدعة. لماذا قلنا مخالفة؟ لأنه إن فعل الطاعة متقربا بها فهذه السنة، وإن فعل المخالفة متقربا بها هذه هي البدعة. إذن هنا لا بد أن تضبط هذه البدعة، ولا بد أن نعرف حد هذه البدعة. وكذلك سائر يعني المخالفات التي وضعت لها أسماء في الشرع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، وقول في بعضهم من غشنا فليس منا، يقال هذا غاش، فهل الغاش الآن ليس من المسلمين؟ قاتل النفس ليس من المسلمين؟ هذه لا بد أن تحد حدودها. إذا فرغنا من معرفة الأسماء الشرعية مما يتعلق بالممدوح الذي يترتب عليه الثواب كالإسلام والإيمان والطاعة والبر والتقي والمحسن، والأسماء التي يترتب عليها العقاب والذم مثل كافر مبتدع عاصي فاسق، فلا بد من معرفة الجانب الآخر لهذه الأسماء، وهي أحكام الأسماء الشرعية. الآن الإسلام له حكم، والإيمان له حكم، والإحسان له حكم، المسلم له حكم، والمؤمن له حكم، والمحسن له حكم، الكافر له حكم، المبتدع له حكم، الفاسق له حكم، العاصي له حكم. كما جاء الشرع بهذه الأسماء وبين حدودها، كذلك جاء بأحكامها. وكم وقع في الأمة من الفتن بسبب جهلهم بأحكام هذه الأسماء. فبعض يعني المخالفين مثل الخوارج، الخوارج الآن فتنتهم في ماذا؟ في أنهم ظنوا أن من نقص إيمانه أنه في النار، خالد مخلد في نار جهنم. من أين أتى هذا الحكم؟ هذا مخالف للكتاب والسنة، لكن أخذوا بعمومات النصوص في عدم بسبب عدم ضبطهم لهذه الأسماء الشرعية وحدودها، وجهلهم بالنصوص التي وردت فيها، فنزلوها على هؤلاء المسلمين، على هؤلاء المسلمين، فحكموا في الفاسق الملي بأنه في نار جهنم. الخوارج يقولون خالد مخلد، والمعتزلة يقولون خالد مخلد، وإن كانوا في الدنيا المعتزلة يقولون في منزل بين المنزلتين، والخوارج يقولون كافر. إذن لا بد من معرفة هذه الأحكام. لو أردنا الآن أن نختصر أحكام الإسلام، وهذه الآن من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الأمة، حق المسلم على المسلم خمس أو ست، إذا لقيته فسلم عليه، إذا مات فاتبعه، إذا مريض فعد، هذا حق شرعي لكل مسلم ثبت له حكم الإسلام. تجد في بعض النصوص أن بعض المسلمين يهجر ولا يسلم عليه، لماذا يهجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال حق المسلم على المسلم يهجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة ولا يرد السلام عليه ولا يسلم عليه، ما هو السبب؟ هذا ما أشكل أيضا على كثير من الناس، حتى من بعض إخواننا المعاصرين، قالوا هذا المبتدع لا يسلم عليه مطلقا، ولا يجوز أن يسلم عليه، ولا يدعى له، ولا يصلى عليه. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض المخالفين وفعل السلف. فرق بين حكم المسلم في الدنيا والآخرة وحكم الكافر. بإجماع العلماء أنه من ثبت له الإسلام ثبتت له أحكامه، بحيث تسلم عليه وتعوده وتصلي عليه وتدعو له بالمغفرة والرحمة، بالإجماع. إذن لماذا جاء في النصوص وفي بعض كلام السلف ترك السلام على أهل البدع أو على أهل المعاصي؟ هذا له مقصد شرعي، وهو أن هذا من باب العقوبة لا من باب أن السلام لا يجوز أن يسلم على هذا. ومن هنا يظهر لك الفرق بين أن تلقى النصراني أو تلقى مسلم، سواء قيل أنه مبتدع أو عاصي مقصر، لكنه بقي له أصل الإسلام. فلو قلت السلام عليك، ما أحد يستطيع من أهل العلم والفقه يقول أنك فعلت محرم. يبقى بعد ذلك هل نسلم عليه تألفا له أو نترك السلام عليه من باب الهجر لعله يعود؟ هذه مسألة ترجع لتقدير العلماء للمصلحة فيها. أما لو قلت لنصراني السلام عليك، أو قلت اللهم اغفر لهذا النصراني جورج أو بوش أو غيره وارحمه فقد أعان المسلمين وكذا، هذا جهل، لا يجوز أن تدعو لكافر بالمغفرة والرحمة، لكن يجوز أن تدعو له بالهداية في حياته، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين. إذن يا أخوان، هذه أحكام إذا ما ضبطت ستبقى الأمة في فتن متلاحقة لعدم ضبطها لهذه الأسماء الشرعية، ولعدم ضبطها لمعرفة أحكامها. وأحكام أهل البدع والمعاصي كلها راجعة إلى هذا التقعيد وهذا التأصيل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، نذكر مثالا من السنة حتى لا يقال أيضا أن هذه المسائل تقعيد ما سبق إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة، ثم ماذا قال؟ قال لأصحابه صلوا على صاحبكم. هنا في هذا الحديث جمع بين أصلين، بين مشروعية الصلاة على المسلم المقصر الذي غل من الغنيمة أو الذي مات عليه دين، وفيه أيضا هجر، لا نقول هجر ذلك الميت، لكن يقول شيخ الإسلام بعبارة لطيفة جميلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على هؤلاء حتى ينزجر غيرهم عن مثل فعله. انظروا لفهم العلماء، حتى ينزجر غيرهم عن مثل فعله. إذن ترك الصلاة على هذا المخالف لماذا؟ من أجل الزجر. إذا كان في حياته تترك السلام عليه من باب الزجر له، كما زجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه حتى ندموا وتابوا فحصل لهم خير، وإن كان عند موته فهذا زجر لغيره عن مثل فعله. ثم يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث، يقول وهذا يدل أن من مات من المسلمين فلا بد أن يصلي عليه بعضهم، ولو أجمعوا على ترك الصلاة عليه لأثموا جميعا. هنا يتبين لك الآن أن من مات على الإسلام فإنه يشرع أن تصلي عليه وأن تدعو له وأن تدعو له في مقابر المسلمين، سواء كان من أهل المعاصي أو من أهل البدع، لكن على شرط أن نحرر مفهوم البدعة. بعض الناس يظن أن البدعة كفر، هذا على قوله أن كل مبتدع كافر، لكن لو رجعت للسنة تجد أن البدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة مفسقة، وهذا بإجماع عامة أهل السنة يقررون هذا التقرير النظري. لكن لو بعض الناس قلت له هذا مبتدع مسلم، كأنه يضطرب، كيف مبتدع مسلم؟ كيف مبتدع تسلم عليه؟ كيف مبتدع تدعو له؟ تقول له هل البدعة مكفرة وغير مكفرة؟ يقول فيها مكفرة. طيب هذا الآن وقع في بدعة غير مكفرة، هل كفر؟ تقول لا. إذا المسلم قال نعم. طيب تصرف له حقوق المسلمين يبقى والله في شبهة؟ يقول والله ما ندري، ما ندري. العلماء يقولون أهل البدع يجرون، والسلف يقولون أجمعوا على هجر أهل البدع، لا يسلمون عليهم ولا يجالسونه. الذين قالوا هذه الأقوال ارجع لكلامهم الآخر المفصل، كلام المحققين من أهل العلم، يتبين لك حكم البدعة، وأن إلا نفرق بين نوعي البدعة، البدعة المكفرة وبدعة مفسقة، فلا يمكن يتحرى لنا الحكم. مبتدع يذبح لغير الله، يدعو غير الله، هذا كافر. والكفر سواء كفر بامتهان المصحف، بسب الله، بسب النبي صلى الله عليه وسلم، بالذبح لغير الله، أو ببدعة مكفرة كالقول بخلق القرآن أو بإنكار الصفات، كله كفر. وهذه البدعة غير المكفرة لم تخرجه من أصل الإسلام. وإذا قيل أحكام المسلمين فيجب أن تعلم أن هذا إذا قلت مسلم فلا يمكن أن يكون مسلم إلا يكون معه التوحيد. فأنت عندما تقول نحن نوالي المقصر في الإيمان على قدر ما حقق من الإيمان ونبغض فيه تقصيره، فاستشكل بعض الطلبة العاطفيين الذين تربوا على العاطفة، قال كيف الآن نقول أن هذا المبتدع، نحب المبتدع ونوالي المبتدع؟ أنا لا أقول توالي المبتدع، أقول توالي المسلم، أنا أحب المسلم، أوالي المؤمن في أصل الإيمان. وهذا الوصف يرد على هذا المبتدع الذي حقق التوحيد وحقق الإسلام لكنه قصر بارتكاب بدعة. ثم لو إذا عممنا البدعة، لو أخذنا بالمصطلح الشرعي في معنى البدعة، وأن البدعة منها حقيقية ومنها إضافية كما سيأتي، لو قيل بالسلامة من البدعة لربما لم يسلم من البدعة إلا قليل، لأن كثير من الناس يأتي بأذكار في غير موطنها، يقول في صلاته ما يقال في أذكار الصباح المساء، يقول في أذكار الصباح ما يقال عند النوم، وهذا سمعناه من علماء والله، ومن علماء كبار ومن طلاب علم كبار. لكن هذه السنة ومعرفة أوقات العبادات ومعرفة ما يقال في هذا الوقت وما لا يقال في هذا الوقت وما يشرع في هذا الموطن، هذا لا يعلمه إلا قلة قليلة من طلاب العلم ومن العلماء. وبعض الناس يظن أن الأمر واسع، حتى إن مرة في مجلس طلاب العلم سألني مرة أحد طلاب العلم عن أنواع التهليل، قلت له له سير ذكر السوق فيه كذا، والتهليل بعد صلاة الفجر والمغرب كذا، والدعاء في يوم عرفة بصيغة كذا. فقام هذا الرجل وكان أستاذ مشهور، قال والله هذا تشديد على الناس، لماذا نفرق هذا في السوق؟ خلاص يقول لا إله إلا الله في كل موقف. قلت ذكر السوق ورد فيه زيادة لم ترد في غيره، وهذا الموطن ورد فيه الفاظ لم ترد في غيره، نتقيد بالسنة، لماذا؟ فهذا كثير من الناس ينكر بعض المسائل الدقيقة في السنة ويرى أن الأمر واسع. ذكر النوم يقول لماذا تقيده؟ ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند النوم في الصباح أقوله في صلاتي في ركوعي في سجودي والأمر واسع. وبعض المحققين يرى أن هذا خروج بالسنة، بل فرقوا بين ما يقال في الفريضة وما يقال في النافلة من الأدعية. إذن لو أخذنا بهذا الفهم نقول كثير من الناس وقع في البدع الإضافية، وهل نبدعهم الحكم بأهل البدع ونرى أن هؤلاء أيضا من أهل البدع ونحكم عليهم بأحكام أهل البدع؟ ولو أيضا قلنا أيضا بمن تأول من أهل العلم لبدعنا الكثير من شراح الحديث ومن المفسرين، وبل حتى بعض العلماء المعاصرين الذين وجدت لهم زلات، كما حصل لبعض من جهل هذه المصطلحات وجهل أحكامها فعمموا هذا الأمر. وفي النهاية سيقف هذا المشدد في هذا الباب إلى أن يحكم في النهاية إلى أن يقول هلكت الأمة، أو يغض الطرف عن بعض المخطئين الذين يعظمها. وأما إذا أخذنا بهذه الضوابط الشرعية وفرقنا بين حدود البدعة وأقسام البدعة وما وقع من البدع التي يكون المرجع فيها هو الهوى، وأن ما يحصل لبعض أهل العلم من التأويل في البدع والبدع المكفرة والبدع غير مكفرة والبدع الحقيقية والبدع الإضافية، لعرفنا أن هناك فوارق كبيرة جدا بين من يطلق عليه أنه مبتدع. فهل الآن الذي رجل صالح لا يعرف إلا بالخير والسنة، لكنه إذا صلى قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر جماعة خلف الإمام، هذه بدعة ولا سنة؟ بدعة. لكن لو لم يعرف لرجل إلا هذه المسألة، فهل هذا يبدع ويلحق بأهل البدع، أو نقول رجل من أهل العبادة والخير أخطأ في هذه المسألة؟ فإذا هذه المسألة العظيمة لا تقل شأنا عن المسألة الأولى وهي مسألة الأحكام، وهي مسألة الأسماء الشرعية مما يتعلق به المدح والذم. ولا يكفي هذا، بل لا بد أن نعرف أحكام هذه الأسماء، أحكام المؤمن، أحكام المسلم، أحكام المحسن. وهذه الأحكام أيضا منقسمة، هناك أحكام في الدنيا كالتي تكلمنا عنها، وهناك الأحكام يوم القيامة، ما حكم المؤمن، ما حكم المحسن، ما شأن المسلم، ما هو حكم الفاسق، هل هو في الجنة أو في النار. تجد التفريق بين هذه الأقسام في الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم. ولعل هذه مقدمة، أرجو إن شاء الله أنها تكون يعني كالمفاتيح لدروسنا فيما يتعلق باسم من هذه الأسماء التي تكلمنا عنها وهو المبتدع، وأحكام البدعة. هذه مقدمة عامة، نحن لا نتكلم الآن في الإيمان وفي غيره، تحديثنا عن أولا ضبط هذا المصطلح، ما هي البدعة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أحكام المبتدع. هذه المسألة التي خاض فيها كثير من الناس تكلموا فيها، هذه الأدلة من الكتاب والسنة محررة ومؤيدة بكلام أهل العلم، ليس مؤيدة في الاستدلال لكن مؤيدة في فهمها بكلام أهل العلم في بيان حقيقة البدعة وأحكام البدعة، ومن هو هذا المبتدع، وما هي أحكامه في الدنيا والآخرة، وهل نسلم عليه أو لا، وهل نهجره مطلقا أم لا، وهل نصلي عليه أم لا، هل ندعو له، هل نقبل روايته، هل نرد شهادته. هذه أحكام منضبطة ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها وأن يحررها، وإلا سنقع يعني في نزاعات وفي تفرق حتى بيننا، حتى يفترق أهل السنة ويرمي بعضهم بعضا، هذا يقول متشدد وهذا يقول متساهل، لعدم ضبط هذه المسائل. نسأل الله التوفيق للجميع، ولعل ما بقي من الوقت قليل نستعرض إذا شئتم بعض الأسئلة. نعم، أولا نرجع للدليل الشرعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لاحظوا الحكم الشرعي معلق بماذا؟ معلق بالسفر، وهو انتقالها هذه المسافة. والصحيح أن العلماء قالوا في يعني هذه المسافة أنها لا تحد بحد، وإنما بحسب المصطلح المعروف بين الناس، إذا أطلق عليه أنه سفر فليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما إذا أوصلها وليها إلى بلد وأقامت فيه، فليس من شرط إقامتها أن تكون شرعية، ملازمة الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق هذا بالسفر، ولهذا لو بقيت مع رفقة مأمونة من النساء وليس عليها خطر في مكان فلا بأس. ولهذا تلاحظون أن الرجل يسافر عن أهله وهم في بلد، ويسافر عن زوجته وهي في مقيمة في بلدها أو في بلد آخر، فلا بأس بذلك. وأيضا قد يكون في البلد يبقى أيام أكثر من السفر، مثل بعض العسكريين قد يغادر بيته ويبقى يومين أو ثلاثة، وهذا قد يكون أكثر من السفر وهي في بيتها أو في شقتها. فهل يلزم المحرم أن يلازمها وأن لا يغادر البيت؟ هذا ليس من شرط يعني هذا الأمر، وإنما المقصود هو السفر. وأما انتقال المرأة لمسافة يعني قريبة إذا كانت داخل البلد، هذه ليس لها حكم السفر، هذه ليس لها حكم السفر إذا كانت مع نساء مأمونات وليس هناك خلوة بالرجال الأجانب، فإنه لا بأس بذلك. يقول السائل: لماذا خطب بعض المسلمين كثيرا بيا أيها الذين آمنوا مع عدم تحقق الإيمان الكامل في كثير من المسلمين؟ نعم، هذه من المسائل المهمة التي يعني كما ذكرنا في الحديث ضبطها وفهمها مما يعين على فهم هذه النصوص. من الذين خوطبوا بيا أيها الذين آمنوا؟ هم المسلمون، وهذا الوصف متحقق في كل مسلم. فأي إيمان؟ هنا الأصل الإيمان. ولهذا كما يقول الآن الخطيب: يا أيها الذين آمنوا، هل يعني ذلك أن تزكية كل من حضر هذه الصلاة أنه مؤمن كامل الإيمان؟ لا، الخطيب نفسه ما يزكي نفسه بهذا. فهذا من الخطاب في مقام الدعوة، وهو أن تخاطب الناس بأحب الأسماء إليه. ولهذا لن تجد في الكتاب: يا أيها الذين فسقوا، يا أيها العصاة. لماذا؟ لأن المقام مقام تألف ودعوة، لكن جاءت الأحكام مبينة أحكام الفساق. أما في مقام الدعوة خاطب الناس باللين: يا أيها الذين آمنوا، ما تأتي الناس تقول: يا أيها الزناة، يا شراب الخمر، كما يقول بعض الخطباء: يا زناة اتقوا الله. قل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا تجنبوا المعاصي، يا أيها الذين آمنوا، كما خاطبهم الله عز وجل. نعم. سؤال يشبه السؤال الأول: كيف الحكم إذا كانت المرأة سافرت وبقيت في البلد للعمل وليس لطلب العلم؟ هل الحكم سواء؟ الحكم في ملازمة المحرم وسفر المرأة مع محرم يستوي في هذا أن يكون لطلب العلم أو لسفر مباح. ما دام أنها سفر سواء كان مباح أو لطلب العلم، فالمحرمية لا تؤثر في هذا، بحيث نقول إذا كان في طلب العلم لها حكم، وإذا كانت مثلا سياحة لها حكم، لأن المقصود هو حماية المرأة من أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان هذا السفر لطلب العلم وهي مأجورة عليه، أو سفر مباح هي لا تؤجر على سفرها لكن لا بد من وجود المحرم لها في السفر. السؤال اللي بعده: إطلاق مصطلح سلفي أو أثري وأشباههما، هل يدخل في التعبير بغير الألفاظ الشرعية؟ لا، هذه مصطلحات شرعية، لأن المصطلحات الشرعية على قسمين: منها ما هو منصوص عليه بلفظه، ومنها ما دلت النصوص على معناه. فمصطلح سلفي صاحب سنة أهل الحديث أهل الأثر، هذه أطلقها العلماء وأطلقها السلف على أهل الاستقامة على السنة، لأنه لما كان الناس جميعا ينتسبون للإسلام وفيهم من أهل السنة وفيهم من أهل البدع، تميز أهل السنة بهذه الأسماء الشرعية، وهذه الأسماء كلها تدل على السنة، ليس فيها تعصب لرجل ولا لطائفة، إنما يقال السنة الحديث الأثر. فهذه مصطلحات شرعية اصطلح عليها العلماء، ولكن لا نقول أنها في نصها كالمسلم المؤمن، بحيث لو قال إنسان: أنا أقول أني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا. وإذا قال: أنا سلفي أو أثري أو من أهل الحديث أو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل السنة، فهذه كلها يعني مصطلحات يدل بعضها على بعض. ما هو أحسن ضابط في المسائل التي يقبل الرجل عند إرادة أهل السنة عند المخالفة فيها؟ هذه ستأتي إن شاء الله أثناء يعني استعراض بعض مسائل الكتاب، لأن هذا هو موضوع درسنا ونحن الآن في مقدمة. وابتلي الإندونيسيون بقضية الشيعة، فما موقفنا منهم؟ يجب على المسلمين جميعا في إندونيسيا وفي غيرها أن يعرفوا خطورة الرافضة وخطورة عقيدتهم، ويجب أن يقوم بعض أهل العلم بالتحذير من هؤلاء وبيان خطرهم ليحذر الناس من فتنتهم، فإن فساد الاعتقاد عند هذه الطائفة عظيم، وإذا انتشر في المسلمين فهي مصيبة عظمى، ولهذا لا بد لأهل العلم أن يقوموا بواجبهم في تحذير المسلمين من هذه الطائفة ومن هذه البدعة المغلظة التي اجتمعت الشرور فيها من الشرك والضلال والبدع ما لم تجتمع في طائفة أخرى، مع بغض السلف وطعنهم وتكفيرهم وسبهم وشتمهم، وأمهات المؤمنين كذلك بالطعن فيهن وفي أعراضهن. فمهما قيل عن معتقد هذه الطائفة فإنه لا يعرفه إلا من مارسهم وعرفهم، حتى إن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وحقد هؤلاء على الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح، وهو ابن تيمية الفصيح صاحب الحجة يقول لا يحصيه الرجل الفصيح. فعلى المسلمين أن يكونوا على حذر شديد مهما وجد حتى بينهم من الخلاف في بعض الأمور، أن يقفوا في وجه هذه الطائفة حتى لا تفسد عقائدهم ولا يسمح لها بنشر مبادئهم في صفوف المسلمين. التحذير من الشيعة هل هو بالتصريح بذكر اسم الطائفة أم بالتلميح عنهم ونقف بذكر أصول أهل السنة التي خالف فيها الشيعة؟ هذه المسائل لا يمكن الإجابة فيها إجابة موحدة، فظروف البلدان تختلف وأحوالهم تختلف، فإذا تمكنوا من التصريح بهم وذكر أسماءهم والتنبيه عليهم هذا هو الأصل، ولكن أحيانا قد يترتب على هذا مفاسد لتسلطهم أو لتأثر بعض الجهات المسؤولة بهم، يترتب على هذا مفاسد أخرى، فعند ذلك ينبغي مراعاة المصالح والمفاسد في هذا المقام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.